تقدم إلى الأفق الأبعد إلى من يعيش بدون غد. تقدم إلى الأفق الأبعد إلى من يعيش بدون غد. إلى الحر في سجن المستعبد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وبعد، نرى في هذه الأزمان المسلم الذي فضله الله وامتن عليه بجعله مسلما وصرف كثيرا من الخلق عن هذا الدين العظيم، فتجد هذا المسلم يفخر بانتمائه لحزب أو جماعة أو تنظيم أو قبيلة أو جنسية أو بقعة من الأرض، بينما فخره بانتمائه للإسلام اسما وقولا وفعلا أقل من ذلك. ويدل على ذلك أمور، منها رحمته بأفراد جماعته وغلظته بغيرهم من المسلمين، تمنيه انتصار جماعته ولو على حساب انهزام المسلمين، تكبره على العصاة من المسلمين والمبتدعة من أهل القبلة والضلال من المسلمين ضلالا لا يخرجهم من الملة، وعدم دعوتهم وتمني هدايتهم، حرصه على إفادة جماعته ورفع رصيدها من الشرف وغيره، ولا يحرص على خدمة الإسلام والمسلمين. وصور قلة الفخر الحقيقي للمسلم بانتمائه للإسلام اسما وقولا وفعلا كثيرا وللأسف، حتى على مستوى العلماء وطلبة العلم والمجاهدين، فتجد العالم وطالب العلم يفخر بانتمائه لمدرسة من المدارس ويهمش أو يحتقر باقي المدارس الإسلامية العلمية. نعم، هناك مدارس أكثر قربا للحق والتلقي من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، لكنها ليست بمعصومة عصمة مطلقة، فكلا يؤخذ من كلامه ويرد. وإن هذا الانتماء لمدرسة من المدارس والتعصب المقيت لها لا ينحصر في عداوة رموز وأعيان باقي المدارس، ولكن وللأسف ينعكس ذلك في تعاملنا مع عوام المسلمين المنتمين لتلك المدارس. فتجد المسلم مثلا ينتمي إلى مذهب الأحناف مثلا، ولكنه تجده لا يرى أو يعادي أحد المسلمين المنتمين إلى مذهب الشافعي أو مذهب الحنابلة أو مذهب الإمام مالك. وللأسف يعني يصبح ذلك لكل مسلم لا ينتمي لمدرستنا أو جماعتنا، تصبح العداوة له، والله المستعان. فعليك أخي المسلم أن تفخر بانتمائك لهذا الدين العظيم وترفق بكل منتم له حتى ولو كان من المخالفين، وتحرص كل الحرص على دعوة الجميع لفهم الدين فهما صحيحا، وخذ من كل مدرسة ما يوافق الحق، واعرف لأهل الفضل والشرف فضلهم دون تعصب أو تحيز، وتذكر دائما أنك مسلم والفخر لك بانتمائك للإسلام. قال الله تعالى: وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس، فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره. التقوى هاهنا، ويشير إلى صدره ثلاث مرات، بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه، رواه مسلم. وكما قال الشاعر: أبي الإسلام لا أب لي سواه إذا افتخروا بقيس أو تميم. وقال الآخر: كما رفع الإسلام سلمان فارس فقد وضع الشرك النسيب أبا لهب. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.